هنا ضوابط وتفسير للأرف الأسباب الأربعة، أنا شرحتها أمس شرح موجز. الأسباب الأربعة: الاشتراك في الأصل، والاشتراك في الطريق، والاشتراك في الشرب، ثم الطريق، ثم الجوار. ولكن الشارح نحن بنقرأ كلامه علشان ضوابط دقيقة بس. أما الاشتراك في الشرب الذي تثبت به الشفعة فنحو أن يكونوا مالكين لأصل النهر أو لأرض ينبوعه أو لأصل البئر أو لمجاريهما أو لمجاري سيح السوائل، السوائل هذه من الجبال. لكن ما هو ينفع الاشتراك في الجبل؟ يعني ما بيجي هو ملك الجبل إلا بنجيب السيل مثلا ينزل من الحجر ولا من فلة. فالاشتراك هناك في الوديان ذيك ما بيأثر على الشفعة، يعني ما هو اشتراك ملك، لأن هل ذا البلاد ما معه ملك مثلا في الحميدان وفي في فلة. منين بيثبت الملك؟ من المقاسم. المقاسم دي سبروها وصلوا أبوها حجار وسمنت، فهمتوا الفرق بين الحقوق والملك؟ الوادي الأعظم هو حقوق، حقوق عامة. والسواقي التي تثبت بها الشفعة التي هي ملك، إذا كانت ملكا والملك بيثبت بالإحياء، والإحياء هو الصناعة. نعم، كان الأولين بيسبروها حتى أصابع محددة، حتى هذا الحين موجودة مقاسم، يسموها مقاسم وانتم تسموها نفس. أي غير، هي خطأ، هي مقاسم، ما يقال له نفس إلا إذا كان الـ الـ الأرض السفلى ما لها إلا الفوق، الفوق من الأعلى فيسمى نفس، ينفسه على الأعلى. ولا هذه مقاسم أي قسام للماء، قسام للماء بين الأراضي. فهذه المقاسم ملك، فمن كان مالك فيها استحق الشفعة. هذا نوع من الاشتراك في الشرب. وكذلك الاشتراك في المكين، في المواصير، الطرمبة، ما مع الطرمبة مواصير تنزل لنا بين الماء والماء بيطلع منها. فالشرب الماء في نفس في البير ما هو ملك الماء، لكن من حين يدخل في المواصير ملكه أهل المواصير، لأن المواصير ملك. فالشركاء في المواصير في الطرمبة لهم حق الشفعة. والعين الجانية يا سيدي، لهم شركاء في العين الجانية، كل واحد مع مصدر خاص ما فيها شفعة؟ إذا هي عين جارية خلقية من الباري ما هي ملك لهم، بل إذا هي معمورة، إذا هي معمورة حتى عمره خارج العين، لأن أصل الماء ما هو ملك، ما هو لا حق. الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلى والرعي والحطب. لكن إذا به عين اشتري ملكها فيها أبو ماجل عندها ويعمره ويصطب الماء من العين إلى الماجل، ما خرج من الماجل، هو مشترك بين ملاك الماجل، فتثبت بها الشفعة، لأنه إنه اشتراك في ملك. شرط الإمام قال لكل شريك مالك، مالك في الشرب. فالماجل هو ملك، والمواصير ملك، هي مجرى الماء، والمقاسم هذا، والسواقي بنجيبه مشرب في بعض البلدان، بنجيبه وادي أعظم، وما يخرج من الوادي إلى جرد، إلى خمس جرد ست، وبنجيبهم سبع مبني، هذا هو ملك لهم. فأي شريك في هذا المشرب الفرعي الذي يتفرع من الوادي هو حق الشفعة. أرحمكم الله. أو لصبابات الجبال المنصبة إلى الأموال، أو فعلوا فيها ما يوجب الملك، سواء كان المجرى متصلا بالمبيع في الغيل والسيل أم غير المتصل. اشتين بعض المرات جوبها مكينة هناك والمال بعيد منها، والوسط ما بين المكينة والمال ما هو ملك، فتثبت شبعة باشتراك، بالاشتراك في ملك مجرى الماء من البير، لأن الماء جرى من المواسير، ولو سال في حدبة مباحة، لو ما الشرب متصل بالأموال، الشرب المملوك، يعني له بيجزع من مكان مباح. ولو جرى بعد جريه في الملك في مباح أو حق عام، فمهما كان الشافع مشاركا بالملك في مجرى الماء أو مقره أو فيهما متصلا بالمبيع أو منفصلا، ثبتت الشفعة له على التفسير الآتي: في المقر بالخلطة، وفي المجرى بالشرب. ولا عبرة بملك الماء ولا بكونه مستحقين لمجراه أو مقره غير مالكين، فلا شفعة بذلك، إذ لا شفعة إلا بالملك. إذا كان الماء سبابة يسقى به الأعلى ثم من تحته، هذا الأنفاس ذي بنجيبه جرب مرتفعة، والماء ماء المطر يدخل إليها، والأسفل ما معه إلا ما فاض، ما فاض من الأعلى، يسمى منافس. يسقى به الأعلى ثم من تحته ثم كذلك، فلا شفعة به لعدم الاشتراك في المجرى، لأن الأسفل ما هم مشاركين، ما هم مشاركين إلا الأعلى، لأن الأعلى مثل الجرب العلي ملك الأعلى، ما هم على الأسفل ملك فيها في الجرب، ما بلا معهم حق في أن الماء يجزع من عليه. فلا تثبت له الأسفل شفعة فيما بيع من الأموال العلي. إذا كان ما معهم إلا الفوض، فلو كان الكل مشتركين في أصل الساقية ويسقون بالماء صبابة الأقرب فالأقرب مع تراضيهم، بحيث لو طلبت القسمة كان لهم ذلك، فإن الشفعة ثابتة بينهم. إذا هي ساقية واحدة مشرب مملوك ومقسم، ولو به جربة عليا وجربة سفلة، لكن جوه مشرب والماء يجزع منه، ما جو ما هم مثل الذين أبلم على أسفل الفوضى يفضل من كفاية الأعلى، يعني بحيث أنه يوصل إلى الأسفل لو ما قد شرب الأعلى، لو ما قد استغنى الأعلى، فتثبت بها شفعة للاشتراك في ملك المجرى، مجرى الماء. إذا كان أهل الضيعة العليا يكتسمونه ثم يرسلون فضلته إلى الضيعة السفلى، فالشفعة لأهل الضيعة العليا، الضيعة هي المزرعة ما هي الجربة، هي المزرعة التي تتكون من عدة جرب، فالشفعة لأهل الضيعة العليا في ذات بينهم، ولا شفعة بينهم وبين أهل السفلى بالشرب، لأن الشرب ما معهم أهل الأسفل إلا الفضلة، بل بعد ما يستكفوا أهل الأعلى. إذا كانوا يسقون صبابة، إذ لا تثبت بالحق، ثم أهل السفلى إذا كانوا يقتسمون الفضلة بينهم في مجرى مملوك لهم، فالشفعة فيها ثابتة بينهم لاشتراكهم في المجرى. إذا به مزرعة عليا ويخرج الماء منها الفضلة في ساقية مملوكة للمزرعة السفلى لأهلها، فتثبت الشفعة فيما بين أهل المزرعة السفلى فقط. أما إذا بيعت جربة من المزرعة العليا فلا يثبت الأهل السفلى الشفعة فيها. وإذا كانت ضياع متفرقة تشرب من بئر أو غدير مشترك بينها الكل، فما بيع في إحدى الضياع فالشفعة فيه لأهلها على حسب الاختصاص. مثلا البركة حقت المسجد لو هي ملك لهم الذي بيسقوا منها، إذا هي ملك فتثبت لكل مالك فيها، يثبت لها الشفعة على إجمله من الملك إذا باعوا. على حسب الاختصاص، يعني على حسب جوب بعضهم أخص من بعض، هو بيفسره بعدين، نجيب ناس أخص من ناس، مثل البير هذا، هي بير مملوكة، بير مملوكة غدره زرعة، وهناك ضياع، ضياع في الأخباب وفي بركيات وهنيها في مزرعة فرسان وفي عند الحنشل، فتثبت الشفعة فيما بينها بسبب ملكيتهم في البير. أي مبيع يباع فتثبت الشفعة للبقية يشفعوا، ولو ما به جوار بينهم، به جربة يمن هناك وجربة شرق وجربة شام، بيسقوا من البير، والبير مملوك لهم، فمنه مالك في البير في الحق الشفعة. دون سائر، وأما نصيبها في البير أو الغدير حيث بيع معها أو دخل تبعا فالشفعة فيه لأهل الضياع الكل، لأنهم شركاء فيه. إذا جاء واحد من الملاك، ملاك البير وملاك الجرب، هذه مجاور التي تسقى من البير، وباع نصيبه في الأرض في المال ونصيبه في البير ونصيبه في المكينة، في إثبت الكافة على البير والمكينة الشفعة، الشفعة في البير والمكينة ما هي قولا واحدا، لاشتراكهم واستواءهم في الشركة. لأن الشفعة في البير والمكينة من باب الخلطة. الاختصاص هو بيذكر فيما بعد، تقوله لا شفعة بكثرة الملك بكثرة السبب بل بالخصوص. وأما الاشتراك في الطريق وهو السبب الثالث من الأسباب التي تثبت الشفعة، فذلك حيث تكون غير مسبلة بل مملوكة لأهل الاستدراك، كالطريق المنسدة أو نافذة شرعت بين الأملاك، نفس أهل الأملاك على عادة ذا الحين، ذا الحين بيشتروا الناس أرض ملك ويخرجوا منها تقريبا 6 متر، يخلوها طريق من ملكهم، فإذا جاء بيع في هذه الأموال التي أخرجوا منها طريق فتثبت الشفعة فيها الملاك الطريق. فهمتوا وش معنى ملاك؟ أخرجوها من ملكهم، ما هي طريق مسبلة قديمة. أما الطرق القديمة أنها مسبلة مشروعة ولا تثبت بها الشفعة لعدم الملك فيها، مثل الزفلت ما هو ملك لأحد، هو لله. أما الطريق التي في أعرام الأملاك، الأعرام هي العذر، ليس لصاحبها منع المال منها، وإذا خربت لزم صاحب المال إصلاحها، فلا تمنع الشفعة للجار الملاصق بها ونحوه، كما أنه يستحق بها مالك الأرض الشفعة في بيع مجاورتها المتصلة بها إذ الملك فيها له. بيجوا العذار بيجوا من أصل الجربة، ما بل بيتفقوا الجربتين المتجاورتين على أنهم يخلوا بينهم من هذا الملك نصف ذراع ومن هذا الملك نصف ذراع أو ذراع ذراعين. تثبت بها الشفعة بالجوار. وكذا لو ترك كل واحد من ملكه شيئا يكون طريقا فليس باشتراك في الطريق، وإنما هو جوار فقط. وأما الجوار الذي يستحق به الشفعة فنحو الجوار في عرصات الدور المتلاصقة في القرار، وإن لم يتلاصق البناء نجيبها أرض مملوكة ومشتركة ويتقسموها كل واحد عمر في قسمه، في الجارة أن يشفع البيت المعمور في الأرض المجاورة له. وملاصقة رقاب الأراضي المملوكة، لا اتصال الساحات التي ليس فيها إلا حق فقط، الساحات الأراضي الفارغة فيما فيها بناء ولا فيها أموال ما هي ملك، فالجوار بينها ما يثبت ما تثبت بها الشفعة، الأراضي اللي بين البيوت ولا هي معمورة ولا محيا ولا مغروزة ولا مزروعة ما هي ملك لأحد، لا بأس، هي حقوق، هي حقوق للناس دون الناس، كل الناس أخص بها. فلا شفعة بها كما لا شفعة بين البناء والأرض والشجر والأرض إذا بيع البناء دون العرصة والشجر دون الأرض، وذلك لعدم الجوار. وكذا لا شفعة بين العلو والسفل بالجوار في الأبنية إلا بالطريق أو عن قسمه فتثبت الشفعة. فإن كان العلو محدثا نحو أن يبيع الدار ويستثني حق التعلية فبنى عليها وكانت طريقها غير طريق السفل فلا شفعة بينهما بالجوار إذ لا يشتريك.